والأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بالمناسبة لا استقبلنا لكان أولا في الأشهر الحرم، ثم لاستقبلنا ذلك الموسم عظيم وهو موسم الحج، وأيام العشر الأولى من ذي الحجة أيام شريفة والمعلومة والمعدودة عند الله عز وجل بخيرها بخيراتها وبركاتها. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك أن نبدأ في بعض الدروس في هذه الأيام من حين لآخر، نسلق الدرس يعني إن شاء الله دروس مختلفة في هذا الجانب فيما يتعلق بهذه الجوانب، يعني بالنسبة لأيام ذي الحجة عيد الأضحى وما تمليه علينا المناسبة. السبح بحول الله تعالى، بما أنه لكان منشين غرنا عيد الأضحى المبارك وهو عيد التقرب إلى الله عز وجل، عيد الأضحية، عيد إلى مدن يتقربون إلى الله عز وجل بأضحياتهم. يبهى أنفكر بعضنا بعض من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ببعض الأحكام دائما كان قارئة، وإنما يبهى أنفكر بعضنا بعض خاطر لولا نغفل لولا نتتا بعض الأحكام لم بدن سوى السوء. إن شاء الله لا ليلة واحد يعني في الثلاثاء، يعني ليلة الأربعاء أدعاد إن شاء الله ليلة واحد ذي الحجة 1446 للهجرة، فلهذا يبهى الدرس السود يكون مناسب يعني لهذا الموضوع. رب سبحانه وتعالى ينغ في هذا الموضوع آيات كثيرة سواء عن الحج وعن التقرب إلى الله وعن الأضحية. أدن ببعض الآيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. الأضحية بتا الأضحية أدني لان يذبح من النعم يوم النحر أو العيد وأيام تشريق تقربا إلى الله عز وجل. ويوم النحر يوم العيد مانتش عند يوم العاشر من ذي الحجة، أما أيام تشريق عند السنة لم بعدس 11 12 13 دائما من ذي الحجة عند السنة إلا دي ممكن يقل حد يتقرب فيها إلى الله بالأضحية، بمعنى دي ممكن يدغر السنة 10 11 12 13 المشروعية بناء في ليتين عزم طورو لتبين لرب سبحانه وتعالى شرعنا هذه العبادة، ثم شرعت كذلك بقوله قارس الرسول صلى الله عليه وسلم في معرض الشكر شكر النعم قارس: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وانحر دني من مظاهر الشكر من مظاهر التقرب إلى الله عز وجل النحر. النحر داني طبعا يختص بنوع من الذبح عند ديلمان، وإنما النحر داني عموما يعني دي غير صالم قشر خلاف، المهم يتقرب به إلى الله شكرا وعبادة وطلبا للأجر. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع فيما يرويه أصحاب السنن: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. قل عمل الشق العمل يخسر رب سبحانه وتعالى قاع وجار السن العيد العيد أزعلوك طبعا القشر يخسر قاع وجار ربي أين دزجورين دما أين دغراس قل حد الله يهرق دما. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. يوم القيامة هذه الأضحيات ملقن حد قعمين الجم خاطر ديما لازم نرقب القدرة لابد ملقن حد قعني مين الجم يتقرب إلى الله بالأضحية في العيد أنه لدي قلوس خلاف أهود الحيوانات يعني تين النوع الشيء يوم القيامة دسنتد كاملة يغرستيا الشتيا زوايا قع بس حشي بقيامة أسي عود رب تخلق كما هي تشهد عليه نتشهد له تكون معاس أتشهد غفس قع نسنت سزاو نسنت سوى الشار ننسنت سوى ننسنت سوى كلش كلش دي قيمة طبعا صحة نسنت كاملة أتشهد نت بابس معناه أغانف أنجي قشر اللان الشان نفرح السيس أنا خيري قنشرة إلان الشاء انتي تريش هدفنا مرد يسمى بعد قضية القدرة من يعني كيف شي توضح. كذلك ننس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ننس الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي لدبتتين إننا ينس الرسول صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم. قالوا وما لنا فيها يا رسول الله. الصحابة تغرنا دي الرزم تغرنا خطر الصحابة أعظمون تغرنا غفصين دي الرزم تكلم لكشرة خلاف وسقيم بتنصفات سيس دوني بتغرنا تلفيدتنا دي الرزم طبعا يناس بكل شعرة حسنة. إمار الصحابة خصوصوا من خصنا تبت اللوم ورات السودنا الأدق التفاصيل ساعديني شعرة معنى لدي الزاو لدي الضفت كل جلس لا ننس والصوف يا رسول الله صح هاد ضفت تنين عن شعرها معنى زاو معنى تغطن المعز صح سيدي هات هالغني متى الناس قال بكل شعرة من الصوف حسنة لا تتفديس يا معامني تبتنت مش كان نرقب كيفاش حراسنت والرزن النجمي قصش راد يحسب يزفن ضفتي لانت نعجات نعجات فريشاس هذه نجام أن جمد نبي الضفطة من يقنقن السيء تنسي يقنقن نحساب لاش التقيم دالي مال تحسب له التوضة ومع ذلك عند الله تلا محسوبة بكل شعرة حسنة عند الله خير كثير يقنورز لنديز عليك عند الله إن الأضحية سنة من سنن الإسلام تلا مؤكدة بس على من يستطيع على من يستطيع وهي شعيرة من شعائر الله العظيمة جت رب سبحانه وتعالى ومن أعظم القربات وأجل الطاعات ديك الوسيط من وسائل شكر الله من شرق قرص طورو كانت تغسوا لرب سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله كانت تغسوا لربي سبحانه وتعالى لك الغرسس يا رب سبحانه وتعالى ثم لك نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل بهذه السنة انتجت ثبت أنه ضحى قل عيد ضحى بكبشين أملاحين وسمى وكبر. يتورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالكبشين أملاحين أقرانين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهم والأملح هو الذي يكون فيه البياض أكثر من السواد والصفحة جانب العنق سألت سلدو فريش تجدار تامون تفتيت تاموني من شرومس مش كتتفض مش كل تعيدي تحرش هم من خطر سد ولقن والدار ولقن والد نجس خاطي دوتو في برك أيوة. وفي رواية اكتر رواية كملنديس قال في أحدهما عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم بعنى غرس إيمانس دميتنس تتغرسن أيوة. وفي الآخر فيتسن خاطر سن فريشن بهان دي زعلات ما شاء الله. وفي الآخر قال عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رقبت الرسول صلى الله عليه وسلم تخسانا رقبت كل خير ديزعلو كيخسانا الخير اكتر رحمت يغرسوا فريش الوقتس ديزعلوك ما شاء الله ليقاروني عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قاعد قن حدينا نولي غرس الرسول صلى الله عليه وسلم ليغرسان شانسيا يولي نجمع خاطي ولي غرس الشح ولي غرس ولي غزر وسخدي منس خاطي ولي يواد ولي نجم ولي تلومي منس ولي قير لا يتحصر آلا من ولا دامن نغب تعاتب يا ربي لا خاطي أبدا يرضى بما قسمه الله يرضى برزقه لاش غرس الرسول صلى الله عليه وسلم ليضحى غبس معناه خيال تدقين حد التغرز مع الرسول صلى الله عليه وسلم مش عالنا قدر رزم الناشد ليقين حد يسبق الرسول صلى الله عليه وسلم الرزان شان النغم عسى الرزن ليضحى غفنا أن فهمتوني كذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم إنه أمرت بالنحر وهو لكم سنة. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إذا ما غفص يغرس ولكن شنو سنة شهود الأهود الواجب هو واجب عليه وسنة لنا علينا وهي إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم الخليل كان سن كيفاش قصة الذبح بعد الله يوم ربي سبحانه وتعالى إلا دغرس من ميس سيدنا إسماعيل عليه السلام بدلا بعد الامتحان البلاء العظيم الامتحان العسير الامتحان الأكبر أعظم امتحان وأعظم ابتلاء يربح دي سيدنا إبراهيم نجح بامتياز نجح بامتياز ربي سبحانه وتعالى خلاص يعود إلى تلك إلى درجة تسليم النهائي أي سنسن خلاص دي النية إن ياس ربي بد تربح دي الامتحان اشتاتي فرش يخلف يشزك وفرش ما تجيجو يغرس كان من سيدنا إسماعيل وكانت سنة من ذلك الوقت. إن فهي من شعائر الله وتعظيمها تعظيم لشعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحكمة ديس حكم كثيرة هي نتقرب بها إلى الله عندك قرسين تورو بامتثال أوامره ومنها إراقة الدم. ولهذا الجنح الذي غرس وفريشس أفضل يفمن شادوش تمنس والقرن شنا معليش والغرسة يلا هانشي ويغتني تسقسو أدوش غد الريال الريال توش قليل نخلص صدقت ده واحد يموني مصح أننا نجاري خسير بالعيد دغرس أغرس دغرس أين قليل وش أسن ديسو السن وش أسن ديسو مستوش الريال بات الريال قبل يقشر أخلاف يكتصدق ما شاء الله دي سرزنا خطش للأيام الحج للأيام الخير العظيم لأجر كبير ومضاعف بمئات الآلاف ده وحدي صح لعيدي مانس أغرس ده غرس والتيج الريال أغرس ده غرس أفضل من تصدق بتمنها. ولهذا عند جميع العلماء تقريب قرموني وأغلبهم لهذا يقن حد أدي خير أدي خير من الأضاحي الأضحية تنيلان توحديت تنيلان هذا شرف سيمانس عند الله تنيلان هذا السيس مكانة الله نشكر نعمة الله حقيقة يغلب ميدنا تقيد الدورة السواق تكل بالتالي توطبش كداويت نيرخص نقع وجار ممكن أزول نعشت ممكن أزول القشرة لأنت ريجم الداوي فريش ما شاء الله كان نرقب سنطرو سيدنا إبراهيم يوز ربي قنو فريش ما شاء الله بيدي بحين عظيم الرسول صلى الله عليه وسلم يغرس نوفريشن خاتد نعوش نوفريشن ليز عليك ما شاء الله التسش الله يبارك غرش ما شاء الله تملكت الله يبارك اتنجمت ها وني السوس يقول لي لا قن حد تنجم السوس قن حد ينجم عنده ادي نجم ادا عاد يتكلم اثنين رخصان يتكلم كناش عادي متوسطا وهو لي صراحه ما قداني صرف داني داني يجي تتزعلوك خاطش ولد خدم ديما جداني داني ولد خدمت يدو النيت نا قال زون شبارك لاش ما رد ياس ليس وال او نعشتو نا ونفريشو ونضحيتو لتتقرب بها إلى الله، تتقرب بأحسن ما لديك لازم، فطيبوا بها نفسان ولا تيمموا الخبيث من تنفقون. ولي مكن الجنحد عنده ليت الله يبارك على العام، يملك ما شاء الله من السيارات والأراضي والله يبارك أمواله وأموال أديه وفريش العيد يعني الأضحية. أبي تكلب النعش تكلب يلا هلا أنا كلبت نرخصا معليش كلب السوم تبهان بس حاودي قشرة ده وحدي أتنجمد أو قشرة ده وحدي وتنجمد أو تحسب مستواك مستحقين حدا ده نجم أبي يتمون يتشحى يا أخي وتطرع عيدة دينية أتسلب اللي تسمون قصدس الحق يا رب سبحانه وتعالى داني خاطش هذه عبادة والتقرب بها إلى الله عبادة. تربية على العبودية من حكم، لكن تربى على العبودية ربي إننا غرس نغرس ونتكلم نفهم ونتكلم نفهم امتثال أوامر الله خاطش دي شمشة من ربي سبحانه وتعالى نطيعه. وهي إعلان التوحيد وذكر اسم الله عز وجل عند ذبحها جامدة غرس السنية خايل تدمنش ملايين مسلمين في بقاع الأرض قام عابط أتغرسنا ينغب شيني الأغلبية تغرسنا السمزور ها أدينين بسم الله الله أكبر منش تبيد مع بعض إعلان التوحيد ذكر اسم الله ذكر خير كثير. ثم كذلك من الحكم أدي سمر التوسيع على العيال على النفس والعيال نعم دلعيد أتغرسن بشكت الشسيس أولا لا وحدي ديسهم دي قشرة من أعظم الغذاء وهودي ما مسح العيد جيت بسلك فرصة وسع أوه غرس كرم فريقه لا أيوة شسيس. ثم كذلك شكر النعمة نعمة الله على الإنسان بالمال تشكرت باللسان تشكرت بعبادات أخرى اكتسس انت دليل الشكر عند لغرسني. وإنما في هذا السبيل إذا ممكن أن تشعر غرس نحذر وني ممكن قاعد يشكر نعمة ربي بمعصية أو استمتر معصيته لا يظلم بها أحدا. هذه الأضحية مهما كان مهما كان نوع الظلم لأن يصير غلب تفاصيل إذا ممكن أن نقضى في نهاية الدرس ممكن درس آخر قضية يعني كيف نحذر من الظلم بتلك الأضحية تويتد مناص تسرسد كيفاش تقابل تهلدي سيشك تغرسد ساعات تغرسد كيفاش تغرسد ماني أصفى أرى البالج كل جوانب وظلم ديمانت وظلم الميدان. إن أنت أنا عدي سكت الحكم تتزع الوقت بشكل عاد الرازم كاملين. كذلك من الحكم إطعام الفقراء والمحتاجين بالصدقة عليهم اشتري مارو تصدق في العيل كيفاش يكون هذا يكون هذا يكون ديسو مستوش ديسو ودريال تغرسل اسم مستوش فقراء محتاجين نتصدق عليهم وقع مدن نجمل الغرسان وقع مدن الغرسان نجمل تسغل وضحية تقرب بها إلى الله خلاص ضربي جواموني سبحانه وتعالى حد غرس حد متوسط حد ليش غرس إني ليش غرسن والنجمن ديني مارو كل حد يتفقد الأحوال الجيرانس الأقاريبس مدنيسن يسنت يبين فلان بن فلان العائلة تسنى على الشخصني ويتنجم ما يتعكش واتجه لسوال واتجه انت ممكن غرس عزة نفس ليس كرميمانس ليس والك تشوك لولا قاعد تبيد التمدين هذا ممكن يتفق سمدين على جان بشكل يعني ولي تحسي الضعف وتحسي سقلت الشيء وتحسي وتحرجي من ستر واس بدنا قاع غرسن كذا تروس وغرسن أليس هذا نوع من إحراج نني من ظلم فيها في حق هؤلاء لش غرسن ببس لش غرس ربي سبحانه وتعالى يسوي شيء أتقيم أن تراني وتتنسوا مع ميدا والفرح المعي مسلما. وهل الإسلام يرضى بذلك ربي سبحانه وتعالى يقبل بذلك أبدا. الإسلام بداية ونهاية يتامر به تكفل بالفئات الضعيفة والمحتاجين يتامر راسه على السماء ينشي التامر على ولاية القرن الثاني اللي كان قرشين طورو يزم يتصدق بها الفقراء والمساكين. تونس ما تفهم قد المسلمون تغرس ديالي يبين مفروض تقبل يتخمد يبين فلان فلان فلان بتي قنحد يوشاس ربي عنده تخلى الميت مام لنساغ الجنة تلقى الدفري شو اسوش ليسوم اسوش تخسي تمدا تجور يلا حمل لك وش اسي فلان بن فلان ادي غرس يا خيرك يا ربي الا غاس انت لو ضحيتس لو غور الرزن معاوني لو ضحيتس قول الرزن دي زعلاك وليك في كملس الرزن والسن ايام الحج الخير لان عظيم وعظيم جدا ولي تجعموني اسيدي معليش وتجبت وش تخسي تخسي شي تغرسل وهن تبارك تغرستت إذا ما تفهمت بلي اللي ديس لحق الفقراء والمساكين اللي هديس تنيمس بنت لغش زيت كمل ماشيني خلاص بتقول لي تنيمس يتورد عن ابن عباس في هذا التقسيم يعني تقسيم الأضحية يأكل الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث اتصل على ثلاثة أديش ماشي يعني يتغرس إنك لا سنشات الشمعاس ثلث رزوة كانت تجغم يغلب ميد لم بعدن ما تشيني تفقد الأحوال اللي يكون قبل لنسنخ يغلب ميد السبع ضعون بعد لنسن الجيران سن لنسن قارب إنسان يتفقدون أحوال شي قبل يا أديس العيد يغلب أحمل لك شتود أو يسي فلان روح تبدأ فلان أو شسن شو بداية كل خير دز علوك. وهناك من يقول أجنتي شجنتي صدق يا خير يا ربي وهو تفتتني الشال باقي قاع فريقو حرزتني المناسبتني معليش ولا تحرز ديالك بصح هذا عاد سن الجزء الى جدي منت خالت الجزء قليلا ونيني قليلا لفوق المحتاجين اصلي زوا وتقيمي. ومن الشروط شروط الاضحيه اولا القدرة على ثمنها يسمونها غدا سيتقرب بها إلى الله بهذه الأضحية هذه جمد دي سغل أضحية هذه جم وهو دي سلف ريال هذه الديون أن أنت وليه مصارفه الضرورية هذه الأضحية بيس للزم ماس لا معليش ليتزير ليتوجد كذا بس حول وليه لاش ولتزم غفز نعم طوره هي سنة والقضية معنى بطلنا سنة مؤكدة ومعنى يزم لا تلزم الرسول منا أمرت وهي سنة لكم. والغريب كذلك في أصحاب المواشي دي ما قرأوا لهم تعوادي إن شاء الله ليتمنكوز بس حلال بعض مدة كرزو دي مارون البابنا الموالين وسي سوزو أزود لسا تلقديس قائمة الكريدي أشيني قائمته وزغت أدمكن وزغت معنى دس بشكل يسغي سيدني وفريش أسين أحمق أخلصني وزغط أو أسقوس كامل وتجوك تخلص ضحيتات هو تتجاب التشي وين أما تخشي تنجمات تلقيش تدلمته مطلو الغني ظلم نرت البنة كيف يجين حدا يتقرب إلى الله بتبعة أخيه المسلم كيف شريعة اتجهت العبادة على حساب الآخرين معنى على بحقوق الآخرين بأموال الآخرين هل يستقيم؟ ربو لي غيصموني لي يحتاج ربو لي يحتاج لينويسو مني نين أبدا يفسيون الدو الغرنة إنيش لي ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أولي شبت اللنديس أولي شبت اللنديس وختني تلتجرين عبادتني بتلن أولاك هل معقول يجن حد يحسب ويعد من المتقين؟ إذن غير معقول يجن حد يتقرب إلى الله بعبادة من العبادات وفي ذمته حق لأخيه المسلم يعني العبادة تكون على حساب أخيه هذا ظلم هذا تعدي يا أخي بتسمحك يجور معك بيدين على الأقل فهمي منك وش الحقس في الساعة والتمطال والتعدى واسف السات في حد وريران ربما لبعض ميدن أتفست يعني تجارسة والتفر ليجو البالس إلا غاسق الهدف فتعوض فايدة به أي الهدف ندي بعد غفزة بعد هامي على جل أمثال هؤلاء الدسن الغارن الغافرن الخيرن اجتهد معاوني يا ربي يا ربي يا ربي كو على خير مش كتخلصن يا من عاش هذا تعدي هذا ظلم. وكذلك دائما في القدرة لا تكون من أموال من مال الزكاة، كل سكوس كان قارت، لا تكون من مال الزكاة. لكن حد يشري ريال مثلا الزكاة الريال، قال ايش سكنو قل لين اينو قل لين زوز خطي الدفرش العيد، لا لا يجوز. انه ادي سغن التوفرش قال حمال كوني قبلت الزكاة، لا يجوز لا يجوز. الزكاة توجه للضرورة وليمكن يمكن حدا يدوش زكاتس وضحية العيد ابدا، قلت تجور زكاة عوداس بتتجي الزكاة من هذا النوع بهذا الشكل الزكاة غير صحيحة غير سليمة، قلت تسر زن شانس تليد تلاد دمتش دولت توديت عوداس عود زكاتني. غير بتقل حد يتربى الغنم يتربى لا غرس غرس وفرش انه انت يسنسو الغنم انت مدام والني يشو الزكاة عبارة عن تلك انتمات الفريزي توشيت خلاص خاطر زكاة زكاة من تلك المواشي غرس يوض النصاب لا يتزكى يوش استقنو قليل خلاص وني جيت له تحيط العيد استعملت الشس خلاص شاد زهدو فريش انتيا الفريسيت بس حضر ريال الثمن التوجد الزكاة لمصارفه الخاصة ومبعد زهدو سخصيص وفريش لا يجوز. لو نادي سخ لو ناسوشن كيف كيف كلاهما. إن هذا الموضوع لازم نرتب الله دي وحدي لغرنا أحكام أخرى أتكمله ممكن نقطة واحدة هم خاطرش هذا الشاشة الله يعني أول ليلتنا واحد ذي الحجة وسيخسي لا أدي قرب لا يسلس قاس إن شاء الله لا يود نيت ربي سبحانه وتعالى تفضل غفص إلا غرس لحقا أضحيت لا يتغار لا يتكلب الدي صغ إلا كذا بس أحكام أصغى السيولة سكت نقطة برك السو خاطي دي صغى وإنما شرى وضيطا. من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ولتتس الجوفة ولتتس الشرنس مدام يعني ميوتف دي الحجة عشرة دي الحجة معناه سوزدق على الشغب شازدق بس بداية من مغرب إن شاء الله ستسمسين يا غلط الساتية ولتتس الشرنس ولتتس الجوفة ولد الحجة معناه بتقر حد وجدي مسد وجدي مسد يا مارو السود والشا بس بعد سمسين الشاي سمسين غلط الساتية لاش تخزت غرس العيد لاش تسل الجوفة لاش اهمي مش كتعادل غد سنة التحليق يعني شغلة مبتت لي معي مسلم من الحيج العشر رازن تقنوا عفك من احرام وساعات غرست ديني مارو نعم غرش الحق تتسد اينو الشهر تتسد اينو زون تتسد الجوفة تتسد الشهر انش تصفت بصح من لا يتفت الحجة لاش من السنة طبعا ويخصد يا غرزز كاملين. الرسول صلى الله عليه وسلم تورد إذا رأيت تورد غفصي طبعا إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. عند الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا معنى وليت تسل جوفة وليت تحفف وحتى سنة الفطرة قاع سواء جوفة زاوس تحت الإيبة تدنت في زاوس أبدا يوسيون قاعوا تجيها أني اللان من سنة الفطرة قاعوا تجي قال دي قاعد قضاء العيدية قاعد بدأت تنتجي تين النو الأحكام من سنة بتنخسي لا درز النغة النووي كاملين. لهذا أنا عفرت أنا اجتهدت قدر الإمكان إلا دكنا رزنا كاملين بمراعاة السنة والقارب لا حية عندي دوس نزاو عندي الشارن عندي كذا لا اسمه العدس مراعاة السنة كاملة خاطرش تبدأ تقضى في الامتثال. لكنا نمتثل أمر الله لكنا نؤدي عبادة العبادة تتنجم من شيخص ربي سبحانه على خاتم من شيخص من شيخص ربي سبحانه على السجنة وهو ما تشي نخص نشني. إذا نبدأ في هذه النقطة إن شاء الله نطلب ربي سبحانه وتعالى أغرج من الذين يستمعون قول في التبعين أحسنه. طبعا الذين استجاء أحكام أخرى إن شاء الله تكمل في مناسبة أخرى ممكن الشاء والريا والدولس ولا نسين دمار في هذه الأيام انصق يعني ان تسول قعن العيد والاضحيه والتضحيه ان شاء الله باش كان مشارك في الخير والاجر كلنا جميعا. ان بلغت بعضنا بعض نسلم دتي من الا لان تبلغ ان نسلم من الدين ومن السنه باش كان على غرنا الرزن نطبق الدين دوبلغس كذلك يكون ورزني اللي نديز عليك. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والله اعلم واحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على جميع الانبياء والروح ملائكته والمرسلين اجمعين وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى الحق والطريق المستقيم ونجنا من النار من عذاب الجحيم وادخلنا برحمتك جنات النعيم يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحانك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.